وتجاذبنا الحديث فغلبته أنا عليه وحدثته عما أكتبه عن المتنبي وعن حيرتي فيما أكتب وعن الجرح الذي أحدثته في قلب فؤاد بترددي مرة بعد مرة في تسليم ما كتبته إليه لينشره ويفي للقراء بالميعاد الذي حدده لعدد المختطف الخاص بأبي الطيب. وفي خلال الحديث ذكرت له رأيا لم أكتبه في هذه الورقات، وهو أمر كنت أستشفه من تذوق شعر أبي الطيب حتى بلغ بي حد اليقين القاطع، وهو أن المتنبي كان يحب خولة أخت سيف الدولة. وفاجأني الرجل مفاجأة غريبة جدا، فقد أخذ برأسي وقبلني، ثم أخذ بيدي وأبى أن يفلتها على طول الطريق حتى أذهب معه إلى بيته، وكنا قد بلغنا مصر الجديدة. كان يقيم في شقة بسيطة لطيفة، واستقبلتنا قهرمانة بيته التي تقوم على تدبيره سيدة لطيفة رقيقة أصغر منه سنا، وهي أخته التي ترعاه ويرعاها، وتركني معها وذهب وأتى وفي يده نسخة من ديوان أبي الطيب بشرح اليازجي، وفتح الكتاب وإذا على هوامش الجزء الثاني منه فوائد جليلة علقها على هوامشه أكثرها من كتاب زبدة الحلب من تاريخ حلب لابن العديم، وكان لم يطبع بعد، ثم قلب الصفحات حتى انتهى إلى قصيدة أبي الطيب في كافور الإخشيدي في ربيع الآخر سنة 347، والتي أولها فراق ومن فارقت غير مذممي وأم ومن يممت خير ميممي. وقرأ البيت الأول ثم قال لي هذا دليلي على أن أبا الطيب كان يحب خولة أخت سيف الدولة، فأنا أسبق منك في الوقوف على هذه الحقيقة. ثم قال لي وهو ماض في قراءة الأبيات الثلاثة الأولى خذ يا محمود هذا هو الدليل القاطع اسمع. حاشية: سترى الحديث عن هذه القصيدة في صفحة 245 و246 من هذا السفر الأول فراجعه. انتهت الحاشية. رحلت فكم باك بأجفان شادن علي وكم باك بأجفان ضيغمي. رحلت فكم باك بأجفان شادن علي وكم باك بأجفان ضيغمي. وما ربة القرط المليح مكانه بأجزع من رب الحسام المصمم، فلو كان ما بي من حبيب مقنع عذرت، ولكن من حبيب معمم رمى واتقى رمي، ومن دون ما اتقى هوى كاسر كفي وقوسي وأسهمي. واستفاض هذا الرجل الكريم في حديثه عن أبي الطيب وخوله وهو يهتز اهتزاز الأريحية معيدا إنشاد الأبيات مرة بعد مرة، ثم أغلق الديوان وقال لي خذه وانتفع بما فيه من الهوامش المعلقة وامضي على بركة الله، جزاه الله خيرا، فليس بيدي أنا جزاؤه إلا هذا الذكر، وهو لا شيء في جانب ما استفدته من تعليقاته وما أحدث في نفسي التغيير بعد ذلك في كتابة ما كتبت عن أبي الطيب. وأي شيء أعظم أثرا في النفس من أن تجد فجأة رأيا يؤيدك في رأي كنت تخاف إبداءه والبوح به وإن اختلف طريقهما في الاستدلال والاستنباط. واستقرت نفسي استقرارا كاذبا، فحدثت أمين باشا عن الشعر الجاهلي وعن طريقي في تذوقه، وعرض ذكر امرئ القيس، فقام من فوره عجلا وجاءني بكتاب قديم أنسيت اسمه واسم مؤلفه. على الصفحة اليسرى منه نص الكتاب باليونانية، وعلى اليمنى التي تقابلها ترجمة ما فيها بالإنجليزية، وأخرج لي الموضع الذي جاء فيه ذكر امرئ القيس وذكر ذهابه إلى قيصر، وأن هذا يؤيد الرواية العربية في كتبنا. فقلت له: يا سيدي الدكتور، إني بما في يدي من الكتب العربية أشد ثقة، حتى لا أحتاج إلى مثل هذا الدليل الذي أثبته هذا اليوناني. فأصر على أن يعطيني الكتاب لأقرأه ثم أرده إليه، وقد فعلت، وخرجت منه بأن الذي عندنا من الرواية العربية لا يحتاج في توثيقه إلى مثل هذا النص. ولكن ثم رددت إليه عاريته فيما بعد، جزاه الله خيرا، فقد كان محبا للعرب والعربية، ومحبا لعشيرته وللسان أسلافه، لم يغير حبه شيء مما يغير الناس. أما نسخته من ديوان أبي الطيب فهي لم تزل باقية عندي إلى اليوم، وعليها تعليقاته، وزدت أنا عليها تعليقات بخطي مما قرأته فيما بعد. عدت إلى بيتي بعد هذا اللقاء الذي فجرته المفاجأة، وبين جنبي نفس تمود كموج البحر تلاطمت أثباجه. كنا في العشر الأوائل من شهر رمضان سنة 1354 للهجرة، أواخر ديسمبر سنة 1935 للميلاد، وجهدتني الهزات المتتابعة التي أخذتني أخذا عنيفا فلم تفلتني أياما متعاقبة، والذي لقيته منها مع جهد الصوم وقلق النوم وقلة الراحة وغوائل الحيرة كان غراما وعذابا. والعجب أن عزيمتي على الكتابة كانت تزداد قوة وشراسة ومضاء، وأنا أردد في خلوتي بصوت مرتفع مرة بعد مرة قول سعد بن ناشب المازني يصف نفسه: وهي نفس أخي غمرات لا يبالي بما هو مقدم عليه، إذا هم لم تردع عزيمة همه، ولم يأتي ما يأتي من الأمر هائبا، إذا هم ألقى بين عينيه عزمه، ونكب عن ذكر العواقب جانبا. ومر نحو أسبوع وأنا لا أجد إلى هدوء نفسي منفذا، وأخذت ديوان أبي الطيب مرة خامسة أقرأه لا أتوقف ولا أمل ولا أهدأ، وأنا في خلال ذلك أراجع كل ما في تراجم أبي الطيب وبعض كتب التاريخ والرجال وغيرها تبعا للخواطر التي تنشأ، وأنا أقرأ الأبيات أو القصائد. وفي فجر الثاني عشر من شهر رمضان صليت، فلما جئت آوي إلى فراشي طار النوم من عيني، ومع طيرانه تبدد القتام الذي كان يلفني، وذهب التعب وما لقيت من النصب، وتجلى لي طريق بان لي كأني سلكته من قبل مرات، فأنا به خبير. وأخذت الأوراق التي كنت كتبتها واستمهلت فؤادا في مراجعتها، فمزقتها وأنا على عجلة من أمري، ونبذتها في صندوق القمامة، وأعددت أوراقي، وجلست على مكتبي، وأخذت قلمي، وسميت بذكر الله، وكتبت في جانب من الصحيفة الأبيات الثلاثة التي تراها في أول هذا السفر صفحة 13، والتي أولها: أنا ابن من بعضه يفوق أبا الباحث، والنجل بعض من نجله. ومضيت أكتب كأني أسطر ما يملى علي، لا حيرة ولا بحث عن أسلوب وطريق، ولا تردد ولا هيبة لشيء، ولا تحرج من غرابة ما أقول وما أكتب. وفرغت من الفصل الأول الذي تراه هنا صفحة 13 إلى 36، وأصبح صباح 13 من شهر رمضان، وأخذت أهبتي وفارقت بيتي وقطعت الطريق إلى دار المقتطف، ودخلت على فؤاد فلقيني كالمتجهم، فسلمت ولم أكلمه إلا قليلا، فنظر في هذه الأوراق القلائل التي لا تزيد على 10 ورقات، ثم رفع إلي بصره وازداد تجهمه وقال: ما هذا؟ فقلت: ادفع بها إلى المطبعة. فازداد تجهمه، ولكنه رجل حليم جم الأناة، فسكت وبدأ يقرأ ما كتبت، وظللت أراقبه وهو مستغرق وجهامته تنقشع شيئا فشيئا، ولم يكد يفرغ حتى أشرق محياه إشراقا وتهللت أساريره، واستنار الذي كان بيني وبينه مظلمة، وأخذني فشد على يدي، ثم التفت وطلب مجيء عم عبد الرزاق رئيس المطبعة، وجمعت الصفحة الأولى واخترنا لها صورتها التي هي عليها كما تراها في أول فصل. وبقيت في دار المقتطف إلى قبيل المغرب أصحح ما يجمع من الصفحات، ودارت المطبعة، وهكذا دواليك يوما بعد يوم، حتى كان اليوم الأخير من شهر رمضان، ثم تم كل شيء، وظهر عدد المقتطف في 6 شوال سنة 1354 أول يناير سنة 1936. ولم يكن من نصيبي أن أمسك بيدي أول نسخة منه، لأن أبا الطيب أراد أن يكافئني، فعجل مكافأتي على أثر الفراغ من الكتاب بالحمى التي رتبته في أواخر أيامه بمصر، فكانت تغشاه إذا أقبل الليل، وتنصرف عنه إذا أقبل النهار بعرق، وتركني أقول لها يوما بعد يوم كما قال هو لحماه: أبنت الدهر عندي كل بنت، فكيف وصلت أنت من الزحام؟ حين تبدد القتام الذي يلفني، تجلت لعيني صورة واضحة كل الوضوح، كأني أخذت كتابا مسطورا، فقرأته كله بنظرة واحدة قبل أن يرتد إلي طرفي. وهذه ليست مبالغة، ولكنها حقيقة مجردة ألفتها بعد ذلك وعرفتها مرات، وأظن أن كثيرا من الكتاب غيري قد ألفها مرات كما ألفتها. وقبل كل شيء، فاعلم أني إنما أقص هنا قصة هذا الكتاب كما كانت، وأسجل تجربتي الأولى في تأليف كتاب، ملتزما بالصدق، متجنبا للمبالغة، رغبة في حسن التصوير. حين قرأت ديوان أبي الطيب مرات، وحين قرأت تراجمه التي بين يدي، وما تجمع عندي من أخباره وأخبار عصره وأخبار من لقيهم أو مدحهم من الناس، كانت خلاصة ما انتهيت إليه أمرين: الأول، أني إذا قرأت تراجمه وأخباره وما كتب عنه، رأيت رجلا عاش حياة غامضة مضطربة متناقضة لا استواء فيها يعصر فهمها على وجه صحيح. والثاني، ثم إني إذا قرأت شعره جملة واحدة متذوقا لكي أرى صورة حياته التي يدل عليها شعره، رأيت صورة أخرى لرجل آخر حركة وجدانه فيها واضحة كل الوضوح، ولكن صورة حياته هي غامضة كل الغموض. ولذلك فقد كنت ملفوفا في قتام مغبر لا أسير خطوة حتى أدخل في قتام أشد غبرة، فلما تبدد عني فجأة هذا القتام كان عمود الصورة واضحا كل الوضوح، إلا أن عمود هذه الصورة لم ترسمه تراجم المتنبي وأخباره الكثيرة، بل رسمها وحددها تذوق شعره واستنباط معانيه ودلالته على شخصية أبي الطيب، فكانت هي المهيمنة على أخباره الكثيرة، تزيف منها ما تزيف وتصحح منها ما يصح، وتجلوها جلاء جديدا يجعلها قادرة على أن تجعل حياته واضحة جلية مستوية. وبذلك صار ما صح من هذه الأخبار بعدئذ قادرا هو أيضا على أن يجعل حركة وجدانه في شعره أشد ظهورا، ويجعل صورة حياته التي يدل عليها تذوق شعره أدنى إلى الوضوح وأبعد من الغموض، وأقدر على الالتحام بصورة الحياة التي يدل عليها ما صح من هذه الأخبار. فكذلك كان هذا الكتاب الذي بين يديك هو الصورة الحية لأبي الطيب كما رأيتها وعاشرتها وشقيت أنا بها وشقيت هي بي أيضا فيما أظن. عنوان: عمود صورة المتنبي. وإذا كان ذلك كذلك فينبغي إذن أن أبين عمود الصورة الذي بني عليه هذا الكتاب كيف جاء وكيف تم، فهذا هو عمود الصورة التي يتخلق من حوله تخطيطها ومعارفها وقسماتها، والذي تكمن فيه شخصية أبي الطيب منذ مولده بالكوفة، ثم تنمو سنة بعد سنة على مر الأيام والأحداث، فتفصح هي عنه ويفصح هو عنها بعد أن صار شاعرا تراه يغدو بها ويروح حتى يفارق الحياة. 1- غلام علوي النسب يولد بالكوفة سنة 303 ويقيم بها حتى يصير فتى إلى أواخر سنة 320. انظر من صفحة 13 إلى 76. 2- خرج إلى الشام وفي باديتها أظهر أنه علوي النسب، فقبض عليه وسجن، وأقام بالسجن في أواخر سنة 321 إلى سنة 323، وهذا معناه إبطال النبوة التي زعموها في الأخبار. انظر من صفحة 77 إلى صفحة 116. 3- خروجه من السجن ورحلته بعد ذلك في الشام منذ سنة 323 وعودته إلى الكوفة سنة 325 ورجوعه إلى الشام مرة أخرى في سنة 326 حتى سنة 326 حتى سنة 336. حاشية: لم نكن نعرف يومئذ أن أبا الطيب رحل من الشام إلى مصر في سنة 335، فهذا خبر جديد جدا أوقفنا عليه ابن العديم والمقرزي كما في السفر الثاني في تراجمه. 2- 249 رقم 4 و 295 رقم 6 و 60 350 رقم 17. انتهت الحاشية. انظر من صفحة 117 إلى 180. 4- أول لقائه بأبي العشائر الحمداني ثم لقاء سيف الدولة من سنة 336 إلى سنة 346. انظر من صفحة 181 إلى 223. 5 حب خولة أخت سيف الدولة، ثم فراقه سيف الدولة إلى مصر من سنة 346 إلى سنة 354 وكانت فيها وفاته. انظر من صفحة 225 إلى 250. 6 مجيئه إلى مصر وبقاؤه عند كافور الإخشيدي، ثم فراره من مصر ورجعته إلى الكوفة، ثم إلى فارس عند ابن العميد وعضد الدولة، ثم مقتله من جماد الآخرة سنة 346 وخروجه من مصر يوم عرفة 9 من ذي الحجة سنة 350، ثم دخوله الكوفة سنة 351، ثم سائر رحلته إلى يوم مقتله بالعراق عائدا من فارس في 27 من شهر رمضان سنة 354. انظر من صفحة 251 إلى 289. 7 شخصية أبي الطيب منذ كان بالكوفة طفلا ثم صبيا ثم فتى يعرف طرفا من أنه علوي النسب، أنه علوي النسب، ولكنه مرغم على كتمان هذا النسب، ثم ثورة نفسه واضطرامها في هذه المدة، ثم يفارق الكوفة إلى الشام فينفس عن ثورته بإظهار علويته، فيقبض عليه العلويون ويحبسونه، فييأس من أمر علويته، فتنقلب هذه الثورة إلى ثورة عربي ثائر لعربيته على حكم الأعاجم الذين يسيطرون على دولة الخلافة كلها، فيظل بقية حياته إلى أن يموت تحركه هذه الثورة لعربيته، فأفصحت هذه الثورة عن نفسها وأفصحه عنها في أبيات كثيرة من شعره، وأفصحت هي عن نفسها بأساليب مختلفة في تركه مدح كثير من رجالات زمانه ممن التف حولهم غيره من الشعراء كالخلفاء في زمانه. انظر هذا صفحة 98 أو في حركة وجدانه التي يحددها تذوق شعره على مدى 40 سنة من سنة 314 إلى مقتله سنة 354. تخبو حينا إذا لم يكن له في الذي يمدحه رجاء يرضي هذه الثورة العربية الكامنة في نفسه، وتتألق حينا آخر تألقا ظاهرا حين يكون له في ممدوحه رجاء يحرك هذه الثورة أو يدني من بلوغ آماله فيها. هذا جانب من شخصية أبي الطيب الذي أظهره تذوق الشعر وبعض الأخبار. 8 أما الجانب الآخر من هذه الشخصية وهي العواطف التي لا يخلو منها بشر، كحب الأب والأم والجدة وحب الزوجة وحب الولد والعيال وحب امرأة بعينها، يغلب حب هؤلاء جميعا وينفرد بسلطانه على النفس، فقد استعلن حب الوالدين في حبه لجدته كما استظهرته بتذوق الشعر وبعض الأخبار في مواضع متفرقة من الكتاب، واستعلن حب الزوجة والولد والعيال كما تذوقته من شعره. انظر صفحة 208 و209. واستعلن حب المرأة في حديثي عن خولة أخت سيف الدولة كما تذوقته في مواضع متفرقة من شعره، وإن لم يكن في أيدينا عنه خبر البتة. عنوان الفقرة الأولى والثانية. أما الفقرة الأولى من عمود الصورة والتي تتضمن القول بأن أبا الطيب علوي النسب، والفقرة الثانية التي تتضمن القول بإبطال دعوى النبوة وأن المتنبي لقب لا غير، حاشية انظر السفر الثاني في ترجمته لابن العديم هو رقم 9 صفحة 252 و253، حيث روى خبرا عن المتنبي نفسه في سبب تلقيبه بالمتنبي، وهو خبر جديد لم يقع في أيدي الناس من قبل. انتهت الحاشية. فهما متداخلتان، والقول بأن المتنبي علوي النسب قول لم يسبقني إليه أحد من القدماء ولا المحدثين، ولا جاء به خبر يدل عليه أو يعين على افتراض هذا الفرض من قريب أو بعيد، فكيف جاء إذن وكيف صار جزءا من عمود الصورة؟ لا، بل هو الصورة كلها، فإذا فقد بطلت فقار عمود الصورة جميعا بطلانا كاملا. في خلال تذوقي شعر أبي الطيب في القراءة الأولى والثانية والثالثة، استرعى انتباهي أمر غريب جدا لم أجد له تفسيرا قط في أخبار أبي الطيب. وأبو الطيب كوفي، والكوفة يومئذ دار من ديار العلويين يكثرون بها، فلم يكن غريبا ولا عجيبا أن تكون القصيدة الأولى في الديوان وعدد أبياتها 43 بيتا هي الأولى، لأن قبلها مقطوعتان أولاهما 3 أبيات والأخرى بيتان. وقد نص الديوان على أنها مما قال في صباه، قالها يمدح بها رجلا علويا هو محمد ابن عبيد الله العلوي، قالها فيما استظهرت سنة 318 قبل خروجه من الكوفة. انظر هذا صفحة 27 تعليق. 1 و2، وبتذوقها رأيت أنه من لذات أبي الطيب، وأنه كان يحبه ويجله ويحفظ له ما أسدى إليه من معروف أو صنيعة. لم يشغلني ذلك كثيرا، فلما انتهيت في تذوقي إلى ما قاله في سنة 336 حين قدم على ابن طغج بالرملة، فقال له: إني لفظت الناس لما بلغتك لفظ المسافر حثالة زاده إذا نزل أرضا كثيرة الخير موفورته، وفارقت شر الأرض أهلا وتربة بها علوي جده غير هاشمي، أي أنه دعي من الأدعياء لا علوي، فاستوقفني ذم هذا العلوي ذما صادرا من نفس جريحة. ثم لم أكد أمضي في قراءة المقطوعات بعد هذه القصيدة حتى رأيت شراح ديوانه يذكرون أن ابن طغج ظل يحاور أبا الطيب ويداوره ويرجوه مرة بعد مرة أن يقول قصيدة يمدح بها صاحبه أبا القاسم طاهر بن الحسن العلوي، فبعد لأي ما استجاب له أبو الطيب وقال يمدح هذا العلوي، ولكنه يذكر في هذا المدح ذما قبيحا ذم به ذاك العلوي، ويفسر سبب ذمه فيقول قبل أن يدخل في المدح: أتاني وعيد الأدعياء وأنهم أعدوا لي السودان في كفر عاقبي، ولو صدقوا في جدهم لحذرتهم، فهل في وحدي قولهم غير كاذب؟ فليس إذن علويا واحدا، بل علويون أرصدوا له فتيانا شدادا سودا ليقتلوه عند مروره بكفر عاقب في طريقه إلى ابن طغج. ثم أبيات أخرى كثيرة، انظر هذا صفحة 28 و33. فوجدت هاهنا شيئا مناقضا للذي وقر في نفسي منذ أول الديوان، ثم انطلقت حتى فرغت من تذوق الديوان، ولم أرى للعلويين بعد ذلك ذكرا صريحا في شعره. فلما عزمت على جمع أخبار أبي الطيب وقراءتها كما قلت آنفا صفحة 54 و55، وأخذت رسالة أستاذنا عبد العزيز الميمني الراجكوتي انظر ما سلف صفحة 50 تعليق 1، وهي زيادات ديوان شعر المتنبي، دلني على ترجمة لأبي الطيب في خزانة الأدب للبغدادي 1382 وما بعدها، فاستوقفني قول الأصفهاني الذي قال في ترجمة أبي الطيب إن مولد المتنبي كان بالكوفة في محلة تعرف بكندة، واختلف إلى كتاب فيه أولاد أشراف الكوفة، فكان يتعلم دروس العلوية لغة وشعرا وإعرابا. حاشية، انظر تصحيح نص هذا الخبر فيما يلي من كتابنا 1-41 تعليق 1، انتهت الحاشية. فأيقظ هذا الخبر ما كان خافيا في نفسي من أمر الملاحظتين السابقتين وتناقضهما، ووجدته أمرا ملحا أن أطلب في تراجم أبي الطيب وفيما قدم به لبعض قصائده ما يكون من ذكر للعلويين أو للكوفة. وفي هذا الطلب وجدت بعض الروايات التي تحدثنا عن أبي الطيب وعن نشأته وعن أبيه عيدان السقاء، وعن نبوته يروى عن رجال من العلويين والهاشميين. ووجدت أيضا أن الذي قبض عليه وسجنه علوي أو هاشمي وأشياء أخرى متنوعة، فساورتني الريب والتمست تفسيرا لهذا كله. ثم وجدت فوق ذلك أن بعض الذي يروي هذه الأخبار عن العلويين كان علوي الهوى أيضا، ومضيت أستقصي وأفلي وأتذوق الأخبار وأتذوق الشعر مرة بعد مرة لعلي أجد شيئا يهديني إلى علاقة هذا الكوفي الشاعر بالعلويين الذين كانت ديارهم هي الكوفة، مسقط رأسه وفيها منشأه، إلى أن جاوز 17. وبعد تردد طويل وحيرة بين دلالة تذوق الأخبار ودلالة تذوق الشعر، لم أجد مناصا من أن أفرض فرضا يزول به هذا الغموض الذي يكتنف حياة هذا الشاعر ويرفع اللثام عن مكنون شعره الذي دلني عليه التذوق. وأخذت هذا الغرض أو الفرض وعرضت عليه شعر أبي الطيب كله متذوقا متأنيا، فلان لي عصيه واستقام معوجه، وأصفر كل ما كان عليه نقاب وحجاب، وتحرك كل ما تذوقته من شعره، وتحركت معه أخباره. فعندئذ بلغت حد القطع بأن أبا الطيب علوي نسبي فرضا يشبه الحقيقة، والفضل في ذلك كله لخبر الأصفهاني الذي ذكر فيه أولاد أشراف الكوفة، وقد قام عمود الصورة كلها كما رأيت على هذا الذي ادعيته، وليس في يدي شيء غير لفظ الأصفهاني ثم دلالات شعر أبي الطيب. وكذلك أعملت هذا الفرض الجريء الذي لا سابق له عند أحد ممن كتب عن أبي الطيب، وجعلته محور حياته كلها إلى أن قتل. فكنت أول من شك في نسب أبي الطيب الذي رواه الرواه، ولكني لم أقف عند الشك المجرد كما ذهب إليه من قلدني. حاشية، والدكتور طه حسين كما ترى في السفر الثاني، انتهت الحاشية. بل أبنت عن علة الشك لأثبت مكانه حقيقة أخرى دلني عليها شعره ومواقفه في حياته كلها مما كان له ارتباط وثيق بعلة الشك. وظهر كتابي بعد ذلك، واستنكر علي كثير من الناس ما قلت، حتى أستاذي الرافعي فإنه تردد في قبوله، ولكنه لم يستطع أن يجد حجة ترد قولي كما أخبرني بذلك بعد أن كتب كلمته عنه في الرسالة. انظر السفر الثاني صفحة 244. وقال لي إني لم أستطع أن أذكر علوية أبي الطيب صراحة، وقنعت بأن أقول إن روح أبي الطيب كانت تلازم الكاتب، تدله في تفكيره وتوحي إليه في استنباطه، وتبصره أشياء كانت خافية وكان الصدق فيها ليرد بها على أشياء كانت معروفة وكان فيها الكذب. وقال أليس هذا كافيا؟ هذه موافقة على رأيك، وفيها توثيق متلفع بالحذر، وليت الرافعي لم يحذر. فقد مضت الأعوام من سنة 1936 إلى سنة 1958، وقد نسيت المتنبي وأهملت كل ما كتبته عنه. وذات يوم دخل علي يتهلل وجهه وتنير أساريره صديقي وتلميذي وأستاذي فيما بعد، الأستاذ أحمد راتب النفاخ، وهو اليوم عضو مجمع اللغة العربية بدمشق، ومد إلي يده بورقات مكتوبة بخطه 12 ورقة نقلها عن ظهر نسخة مخطوطة محفوظة بدار الكتب المصرية من كتاب الإبانة عن سرقات المتنبي لأبي سعد محمد بن أحمد العميدي، توفي سنة 433 الهجرية، ونقلها ناسخ النسخة من تاريخ دمشق لابن عساكر من 499 إلى 571، وقال في أولها هذه نبذة من أخبار أبي الطيب المتنبي رحمه الله تعالى مما أورده ابن عساكر في ترجمته. ومجرد وجود ترجمة للمتنبي منقولة عن تاريخ دمشق لابن عساكر كنز لا يقدر، لأن تراجم الأحمدين أي من يسمى أحمد مفقودة من جميع مخطوطات تاريخ دمشق، وقد نشرتها في السفر الثاني من كتابي هذا، السفر الثاني صفحة 311 إلى 338. أما المفاجأة التي ملأت نفس أخي بشرا وأنارت أساريره بشاشة، والتي هزتني فأيقظت ما مات بالإهمال من أمر المتنبي، فهو ما نقله ابن عساكر عن أبي الحسن الربعي صاحب أبي الطيب، فقال الذي أعرفه من نسب المتنبي أنه أحمد بن الحسين ابن مرة ابن عبد الجبار الجعفي، وكان مولده بالكوفة سنة 334، وأرضعته علوية من آل عبيد الله. السفر الثاني 313 و314 رقم 3. وكانت مفاجأة مذهلة، ومضت أعوام بعد ذلك، وفي سنة 1962 فيما أذكر تلقيت أيضا من أخي الكريم أحمد أوراقا مصورة من كتاب ابن العديم 558 إلى 660 الهجرية، بغية الطلب من نسخة بخط ابن العديم نفسه محفوظة بمكتبة أحمد الثالث بالقسطنطينية، وهي من الجزء الأول، وفيها ترجمة أبي الطيب من الورقة 25 إلى الورقة 52، إلا الورقة رقم 44 فهي بياض بالأصل، أي 52 صفحة، وهي أطول ما عندنا من تراجم أبي الطيب، وقد نشرتها في السفر الثاني من صفحة 247 إلى 309. فكانت لي في هذه الورقات مفاجأة أخرى، بل مفاجآت أخرى كثيرة، لأنها تتضمن قبل كل شيء توثيق ما جاء في ترجمة ابن عساكر المسطورة على ظهر كتاب، توثيقا يرفع كل ريبة. قال ابن العديم أخبرني صديقنا أبو الدر ياقوت بن عبد الله الرومي مولى الحموي البغدادي قال: رأيت ديوان أبي الطيب المتنبي بخط أبي الحسن علي بن عيسى الربعي، قال في أوله: الذي أعرفه عن أبي الطيب أنه أحمد ابن الحسين ابن مرة ابن عبد الجبار الجعفي، وكان يكتم نسبه، وسألته عن سبب طيه فقال: وهذا الذي صح عندي من نسبه. قال: واجتزت أنا وأبو الحسن محمد بن عبيد الله السلمي الشاعر على الجسر ببغداد، وعليه من جملة السؤال رجل مكفوف، فقال للسلمي: هذا المكفوف أخو المتنبي. حاشية: أخو المتنبي لم يذكره أحد من مترجمي المتنبي لا قديما ولا حديثا بلا شك، فهذه مفاجأة أخرى. انتهت الحاشية. فدنوت منه فسألته عن ذلك فصدقه وانتسب هذا النسب، وقال: ومن هنا انقطع نسبنا، وكان مولده بالكوفة سنة 300، وأرضعته امرأة علوية من آل عبيد الله. السفر الثاني 251 و252، واختصرت موضع النقط. وإذا فالفرض الذي افترضته والذي استثاره خبر لا يعين ظاهر لفظه، إذا انفرد على مثل هذا الفرض ولا يوجه إليه، وهو قول الأصفهاني: واختلف يعني أبو الطيب إلى كتاب فيه أولاد أشراف الكوفة، لم يكن جزافا محضا كما قال لي يومئذ مواجها أحد الأساتذة الذي كتب بعدي كتابا عن المتنبي صدر بعد كتابي بأشهر، وعارضني في كتابه متجاهلا لما كتبت، فلم يذكرني إلا مرة واحدة فقال عني: كاتب المقتطف. حاشية: هو الأستاذ عبد الوهاب عزام صاحب كتاب ذكرى أبي الطيب بعد 1000 عام. انتهت الحاشية. لم يكن جزافا، بل كان دليلا على أن منهجي الذي انتهجته منذ قضية الشعر الجاهلي في قراءة الشعر وتذوقه وجعله مهيمنا على الأخبار كما قلت آنفا، كان منهجا مستقيما لا في دراسة الشعر فحسب، بل في نقد الأخبار أيضا وإدراك دلالتها على فساد نية رواتها أو سلامة هذه النية، كما تراه مفصلا في كتابي هذا. أما هذا النص المفاجئ فهو صريح الدلالة على عمق علائق أبي الطيب بالعلويين منذ كان رضيعا بين حرائر نسائهم اللواتي أرضعنه أو أرضعته إحداهن، إلى أن نشأ وتعلم في كتاب فيه أولاد العلويين الأشراف، إلى أن صار فتى في 15 يمدح علويا من آل عبيد الله أيضا كما رأيت. هذا النص هو الذي نصر فرضي نصرا مؤزرا وألحقه بالحقيقة المقررة كما توقع الأستاذ فؤاد صروف في مقدمته. من فضلك تابع بقية المادة.